من حملة العرش من جبريل وأنت نازل. فإذا ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الملكية المطلقة ولا على سبيل المشاركة، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير معين يعتمد عليه يعينه، ليس له مستشار، ليس له وزير يعينه في إدارة هذه المملكة العظيمة، بل هو وحده الذي خلق، ووحده الذي يملك، ووحده الذي يدبر الأمر، بل كل العباد مدبرون، مدبرون لا مدبرون، هو قيوم السماوات والأرضين. إذن كل من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما قائم بالله، ليس قائما بذاته، وإنما القيوم وحده القائم بذاته من رب العالمين. فإذا هو وحده الذي يطلب منه، لأنه مالك الأسباب، إن كان قد جعل لكل شيء سببا فهو مالك الأسباب وهو مسبب الأسباب، وكل شيء من خلقي، كل شيء من صنعتي. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل مجموعة من الخلق مكلفين بإفعل ولا تفعل، ولذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا وجلا خوفا من حمل الأمانة ومشقتها وعدم استطاعة أدائها أو تنفيذها، ولذلك قال سبحانه فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان تحمل الأمانة، وأمانة التكليف هي التي جعلت الإنسان مخيرا، بحيث لو فعل شيئا من المعاصي لا يؤاخذ في التو واللحظة. لماذا؟ لأن الله قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. إذن هناك كلمة سبقت من رب العالمين إلى أجل مسمى يترك بني الإنسان، ثم يكون يوم الدين الذي يعاقب فيه رب العالمين ويجازي ويحاسب بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة في الدار الآخرة. إذن هناك اختبار. لكن هل الإنسان مختار في كل شيء؟ نقول لا، مختار في زاوية معينة وفي أمور محددة، ألا وهي مناط التكليف، قضايا التكليف فقط. لكن هل الإنسان مخير في كل شيء؟ أبدا. أنت لست مخيرا في أن تكون صحيحا أو عليلا، أنت لست مخيرا في أن يكون عمرك طويلا أم قصيرا، أنت لست مخيرا في أن تولد في مصر أو في الشام أو في مكة أو في أي بلدة أخرى، أنت لست مخيرا في لون بشرتك ولا لون عينيك ولا طولك ولا قصرك ولا ابن من ولا أبوك من ولا أمك، لست مخيرا في شيء من هذا. حتى أعضاء جسمك تسير بإذن الله وبأمور ليست من كسبك، أعضاء جسمك الداخلية تتحرك وتتصرف بدون إذن منك، أنت تكون نائما وخلايا جسمك مليارات من الخلايا تعمل وتطيع ربها وتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. مثلها في ذلك كمثل سائر الجمادات، كمثل سائر النبات النامي، كمثل سائر الحيوان غير المكلف، كمثل سائر أشياء هذا الكون باستثنائك أنت، ومع ذلك أنت مخير في أمور محددة، افعل ولا تفعل التي كلفت بها. فرب العالمين هنا يوضح في هذه الآيات الكريمة أن الإنسان الذي يتأبى على عبادة ربه ويرفض السجود لله، ولماذا السجود؟ لأن السجود كمال الخضوع، كمال الاستسلام، كمال الانقياد لله عز وجل. فلا ينقاد الإنسان ولا يستسلم لله ولا يخضع لله ويرفض أن يوحد رب العالمين وأن يفرده وحده بالعبادة، لماذا يستنكف الإنسان؟ لماذا يستكبر الإنسان؟ الله عز وجل يلفت نظر هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا عن طاعته ولم يستسلموا ويخضعوا ويخشعوا لجلاله من المشركين، فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في الآيات السابقة تخويفا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فيوجه الخطاب ويتحدث عن هؤلاء ولكن بصيغة الغيبة، لأن الحديث كان أفأمن الذين مكروا السيئات، لم يقل أفأمنتم، بل قال أفأمن، أن تكلم عنهم بأسلوب الغائبين، وظل السياق على ذلك حتى وصل إلى قوله أو يأخذهم، لم يقل أو أخذكم، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، على نفس السياق ونفس الوتيرة. قال سبحانه: أولم يروا، هنا يتحدث عن غائبين على نفس الوتيرة وعلى نفس السياق، ولكن هذه القراءة هي قراءة من؟ قراءة الجمهور باستثناء حمزة والكسائي وخلف، فقرأوا أولم تروا. إذن حينما يقول أولم تروا، الخطاب موجه لمن هنا؟ للناس كافة، بما فيهم الكفار بما فيهم المؤمنون، يدخل في الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام: أولم تروا. أما قراءة الجمهور أولم يروا، هنا يتحدث عن من؟ عن الكفار، وهذا من باب تكامل الأداء البياني، هذا من باب التكامل، لأنه حينما يتحدث عنهم طارة في غيبتهم ويتحدث في مواجهتهم ولا يواجههم وحدهم بل يواجههم هم ويواجه سائر العالمين بهذا الخطاب، هنا يتكامل الأداء البياني. ولذلك نقول دائما إن تعدد القراءات يعطيك ثراء في المعاني القرآنية، ونتعامل مع بعض القراءات على أنها كأنها آيات جديدة، يعني لو كانت كل قراءة تعطيك معنى فكأن القراءتين آيتان، كأن القراءتين إيه؟ آيتان منفصلتان، كل واحدة تعطيك معنى جديد. فإذا تعدد القراءات يعطيك كما قال علماء علوم القرآن ثراء في المعاني. فهنا يقول الرب سبحانه وتعالى: أولم يروا. هذه الأداة الهمزة للاستفهام كما تعلمون، ولكن هذا الاستفهام ليس على بابه، وإنما هو استفهام له غرض بلاغي، القصد منه الإنكار. إذن هو ينكر عليهم أنهم لم يروا أو تصرفوا تصرف من لم يرى، مع أنهم يرون هذه الأمور ماثلة أمام أعينهم، ولذلك جاء أولم يرى. وقلنا إن هذا التركيب وفسرناه في قوله تعالى: أفأمن، همزة الاستفهام التي يعقبها حرف عطف، إما الواو وإما الفاء، تكون معطوفة على محذوف دل عليه السياق، فكأنه قال أعموا ولم يروا، الاستفهام يدخل على جملة محذوفة نقدرها. أعموا ما شافوش بعينيهم ولم يروا، أولم يروا إلى ما خلق الله، ما تفيد ماذا؟ ما هنا موصولة تفيد ماذا؟ العموم، عموم ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا العموم على بابه أم هو عموم مخصوص دخله التخصيص؟ نقول لنرى، فلننظر إلى بقية الجملة وإلى بقية التركيب. أولم يروا، سؤال، هل الرؤية هنا بصرية أم الرؤية قلبية علمية؟ يعني الرؤية قد تكون بالعين وقد تكون المقصود بها بالعقل وبالقلب، إذن هي رؤية فكر ورؤية علم. فيقول أولم يروا، ثم يتحدث عن ماذا؟ عن الظلال وتفيؤ الظلال من عن اليمين والشمائل سجدا لله. هذا أمر يرى بالعينين، ولكن هل الرؤية العينية وحدها هي مناط الفهم ومناط التفكير؟ أبدا، لابد وأن تورث هذه الرؤية العينية رؤية قلبية، رؤية علمية، رؤية قلبية. ولذلك لا يكفي أن ترى، ولا يكفي أن تسمع، ولا يكفي أن تعلم، إلا إذا تحول العلم وتحولت الرؤية وتحول السماع إلى أمر هو أدق وإلى أمر هو أعلى وأرقى، ألا وهو أن تنفعل بالرؤية وبما سمعت وبما علمت. فلما تنفعل يورثك ذلك خشية، يورثك ذلك إنابة، يورثك ذلك تذكر وتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فيقول أولم يروا بالعينين، ثم يورث أو تورث هذه الرؤية العينية البصرية تورث رؤية قلبية. أولم يروا إلى ما خلق الله، ما خلق الله؟ كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكنه هنا خصصه بقوله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. إذن ما موصولة تفيد العموم، ولكن ما هنا مبهمة دخل عليها بعد ذلك ما أزال إبهامها، ألا وهو قوله من شيء إلى ما خلق الله. خلق ماذا؟ من شيء، من شيء، هذا الشيء موصوف نكرة، جاءت بعدها جملة، والجمل بعد النكرة إيه؟ صفات. إذن قول يتفيأ ظلاله وصف لكلمة شيء، إذن معنى ذلك أن هذا العموم مخصوص، خصص هذا العموم وأصبح عموما مخصوصا بصفة معينة، ألا وهي الأمور التي يتفيأ ظلالها. فلنعد إلى فهم النص مرة أخرى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء مجسم له ظل. إذن هو لا يتحدث عن أي شيء مخلوق، وإنما القصد هنا أن يتحدث عن ماذا؟ عن أشياء لها إيه؟ ظلال، أشياء كثيفة. إذا لا يتحدث عن معنويات، لا يتحدث عن الجن مثلا، لا يتحدث عن الملائكة، لأن الملائكة لا نرى لها ظلا، الجن لا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. إذن هو يتحدث هنا عن ماذا؟ عن شخوص البشر، عن الأشجار والنباتات، عن الحيوانات المتحركة، يتحدث عن الأشياء التي لها جرم كثيف. إذا كان في مواجهة أضواء أو نور الشمس يصبح لها في الجهة الأخرى ظل. إذن هنا خصص قوله. إذن هنا عندنا عام باقي على عمومه، وعندنا عام مراد به الخصوص، وعندنا عام إيه؟ مخصوص. هذا العام مخصوص، مخصوص بماذا؟ بوصف معين. وصف الله هذا الذي قال عنه ما خلق من شيء، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، هذا الشيء موصوف بماذا؟ بكونه الجملة الوصفية يتفيأ ظلاله. ما معنى يتفيأ ظلاله؟ وما الفرق بين الظل وبين الفيء؟ كلمة الفيء فاء تأتي في اللغة العربية بمعنى رجع، وجاءت في القرآن الكريم تتحدث عن فيء الظلال، وجاء كذلك في أحكام الفيء في الغنائم كما قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله، وجاء كذلك في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا بمعنى رجعوا، رجل أقسم ألا يقترب من امرأته لاقتراب المعروف بين الزوج وزوجته، أقسم على هذا، هذا اسمه ماذا في أحكام الفقه؟ الإلاء، آلة يعني حلف ألا يقترب من امرأته، فهذا حكمه في الشرع. نقول له تتربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، فإن فاء رجع، رجع في كلام يكفر عن يمينه وانتهى الأمر، رجع عما أقسم عليه، وإلا مرت الأربعة الأشهر ماذا نفعل معه؟ نقول له تعالى إما أن تطلق وإما أن ترجع، يلزمه القاضي بعد الأربعة الأشهر إما أن يرجع في حلفه وفي إلائه ويكفر، يلزم إلزاما، لا يكون الأمر هنا برغبته الشخصية، الرغبة الشخصية كانت لمدة أربعة أشهر، أنت حلفت ألا تطأ امرأتك لك أربعة أشهر، لكن لا يستمر الأمر على ذلك مدى الدهر، توقفها لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، تعال الأمر، وإن عد فليكفر عن يمينه ويعود إلى زوجته، وإلا فليلزم بأحد الأمرين، إما أن يرجع وإما أن يطلق، يلزم إلزاما. فإذا فإن فاءوا بمعنى رجعوا، وسمي ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بدون معركة يسمى فيئا، ولذلك أحكام الفيء تختلف عن أحكام الغنيمة. أحكام الغنيمة فصلتها آيات سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمس، أما الأربعة الأخماس، أربعة الأخماس فهذه تقسم على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، إذن تقسم الأربعة الأخماس على من؟ على المجاهدين المقاتلين كما هو معلوم في أحكام الغنائم، أما الخمس فله مصرفه أو له مصارفه. الفيء كله له حكم الخمس، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة، يعني متداولا، كي لا يكون المال العام دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم، يوزع على أصحاب هذه الأقسام المذكورة في سورة الحشر. فالفرق بين آية الأنفال، آية الأنفال تتحدث عن الغنيمة في المعركة، لكن آيات سورة الحشر تتحدث عن ماذا؟ عن الفيء الذي يأتي بدون قتال، ولذلك قال ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أوجفتم عليه من خيل، ركبتم خيل وقتلتم، ولا ركاب يعني جمال، ما قاتلتم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فجاء الأمر سهلا رخوا يسرا للمؤمنين بدون قتال، فهذا كان حكمه حكم ماذا؟ حكم الفيء. فالفيء له فيء، ما أفاء الله على رسوله ما رجع، يبقى ما عاد للمسلمين، عاد للمسلمين، والتسمية لها أسباب ذكرناها قبل ذلك في تفسيرنا لأحكام الغنائم والفيء في تفسيرنا لسورة الأنفال لما تحدثنا عن الأحكام الجهاد في سبيل الله، تحدثنا عنها بتوسع في تفسيرنا لسورة الأنفال وسورة التوبة، فليرجع إليها من شاء. المهم أن الآية هنا تتحدث عن فيء الزوال. الشمس حينما تشرق تكون الدنيا قبل شروقها في ظلام، ثم بعد ذلك تصبح في ظل، ظل ممدود، الظل الممدود، الأرض كلها ظل، ليس في ظلال ولا في فيء، كلها ظل، لأنه ليس هناك شمس طالعة، فكل الأرض ظل. فحينما تظهر الشمس ماذا تفعل؟ تنسخ الظلال نسخا، بتمسح الظل، إلا ما يكون وراء الأشياء البارزة. فما وراء الأشياء البارزة الشاخصة، أشخاص، أشجار، مباني، تلال، ما شاكل ذلك، أشجار، كل ما يكون في مواجهة الشمس يصبح في جهة الغرب له ظل. واضح؟ يبقى الشمس نسخت الظل باستثناء الظلال الموجودة خلف الأشخاص، وكلمة الأشخاص لا أعني بها البشر، وإنما كل شيء إيه؟ شاخص. فكل شيء شاخص بارز وراءه في الجهة المقابلة للشمس يكون هناك ظل. الشمس نسخت الظل، فبقيت الظلال الغير مكشوفة أمام الشمس، يداريها ويخفيها ماذا؟ الشخوص، نبات، تلال، أشجار، أشخاص، ما شاكل ذلك. ثم بعد ذلك تظل الشمس ترتفع شيئا فشيئا، وتتقلص الظلال شيئا فشيئا، كما قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. مد الظل متى كان الظل ممدودا؟ قبل طلوع الشمس. كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يظل الظل ساكنا ممدودا، لكن الشمس تنسخ. ولذلك قال: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس التي تقوم بنسخه، فتصبح الشمس دليلا له، ولذلك ينسخ شيئا فشيئا. ولذلك قال: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا إيه؟ يسيرا. يظل ينكمش الظل كلما برزت الشمس وأضحت الشمس. ما الذي يحدث للظلال؟ تنقبض، تنقبض وتتقلص شيئا فشيئا بأسلوب سيابي، لا يحدث كقفز عقارب الساعة، لا. ولذلك لو أنت دققت النظر لا تستطيع أن تدرك حركة الظل وهو يتقلص، لأنه يسير بأسلوب إيه؟ ينكمش بأسلوب انسيابي، وحينما يكبر يكبر بأسلوب انسيابي، لا يحدث منه قفزة مثل عقارب الساعة. عقارب الساعة لما تنظر إلى عقارب عقرب الثواني تجده يقفز، لا تجد أنت الشمس الظلال تسير هكذا، وإنما تسير بدون أن تحس أنت بها. فإذا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا، فيظل يتقلص شيئا فشيئا. فكلما طلعت الشمس وأضحت يتقلص الظل شيئا فشيئا، فكلما ارتفعت حتى تصبح الشمس فوق رؤوس العباد، وهذا عند انتصاف النهار. فعند انتصاف النهار تكون الشمس متعامدة فوق الرؤوس، فأين الظل حينئذ؟ يكون الظل يصل إلى مستوى وإلى منسوب قليل جدا، لا يقل بعد ذلك عنه، ما يقلش عن كده بعد كده. حينما تصل الشمس إلى التعامد تجد الظل يكون ينتعله الشيء تحت قدميه قليل جدا، يكون في شبه دائرة حوله. ثم بعد ذلك تنتقل الشمس من كبد السماء ومن حالة التعامد إلى الغرب. ولذلك بمجرد أن تتقف إذا أردت أن تقيس وقت الظهيرة متى تصلي، بمجرد إذا جعلت شاخصا في الشمس هكذا، انتظر حتى تتعامد الشمس ويصبح حوله ما يسمى بفيء الظلال الذي لا ينقص عنه، الظل الذي لا ينقص عنه بعد ذلك. فإذا زاد بمجرد زيادة سنتي سنتيمتر في جهة الشرق، العكس، هو الظل كان في جهة الغرب، حينئذ بعد أن تتعامد الشمس سينتقل الظل إلى الجهة الأخرى. بمجرد زيادته ولو سنتي واحد وجب وقت الايه؟ الظهيرة، فقد زالت الشمس عن كبد السماء. ولذلك يقال وقت الزوال، زالت الشمس عن التعابد، فحينئذ يجب وقت الايه؟ الظهر. بعد ذلك يحدث ماذا؟ اذا الشمس حينما طلعت ما الذي حدث؟ اخذ الظل يتقلص شيئا فشيئا، واصبح خلف كل شيء ظله، خلف كل شيء ايه؟ ظله. كلما ارتفعت الشمس يتقلص الظل حتى يقف عند حالة وحد لا ينقص عنه، بعد ذلك ستتجه الشمس إلى الجهة الغربية، ينتقل الظل إلى الناحية الأخرى. انتقال الظل هنا نسخ الشمس، الشمس كانت تنسخ الظل لأن الظل كان مالئ الأرض، فكانت الشمس تنسخه بيتقلص، فبتنسخه بتقوم بنحوه شيئا فشيئا. هذه المرة الظل هو الذي بدأ يغلب الشمس، انتقل إلى الجهة الأخرى. فمن الذي نسخ من؟ الشمس نسخته فكان ظلا. أما حينما ينسخ الظل الشمس، لأن قبل التعامد كانت الجهة الشرقية مشمسة مضيئة في الأرض، فحينما ينتقل الظل إلى الناحية الأخرى يبقى الذي حدث ماذا؟ الظل الذي نسخ الضوء وأخذ يمحوه شيئا فشيئا، وكلما أوغلت الشمس في الغروب كلما زاد الظل في الشروق الذي يسمى بالفي، في لأنه بدأ يرجع، فلا يسمى الظل في الجهة الغربية فيئا في لغة العرب، وإنما يكون فيئا حينما يرجع فينسخ الشمس. ولذلك قال ابن السكين: ما الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس، هو الذي بدأ ينسخ الشمس. ولذلك تحدث حالة عكسية لما حدث في حالة الشروق، فكلما أوغلت الشمس في الغروب واتجهت ناحية المغرب ازداد الظل في الجهة الشرقية حتى تغرب الشمس، فيمتد الظل مرة أخرى إلى الأرض، وتعود القصة سيرتها الأولى. فهنا يقول الله تعالى وهو يتحدث عن هذه الحالة الغريبة الفريدة العجيبة: والسماء والأرض مليئة بآيات الله تعالى، ولكن من ينظر؟ من يتدبر؟ من يفكر؟ إن الناس في الأزمنة المتأخرة بالذات أصبحت علاقتهم بالسماء منقطعة. من منا ينظر إلى القمر؟ من منا ينظر إلى النجوم؟ من منا يعلم أن في ليلة من الليالي خسوف للقمر؟ إلا إن علمتم عن طريق أجهزة الرصد والأجهزة التي تخبركم عن طريق الكمبيوتر وغيره والأخبار وما شاكل ذلك، لكن من ينظر إلى السماء أصلا؟ كانت علاقة الناس دائما مرتبطة، ينظرون إلى السماء، ينظرون إلى القمر، ينظرون إلى النجوم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. للأسف نحن في زمان الأشياء المصنوعة، الأشياء المصنوعة سيطرت على عقول البشر. يعني كان الفترة القديمة الناس تجلس أمام التلفاز، كان الناس يجلسون في جلسات السمر، الآن كل واحد زي ماسك التليفون وقاعد على التليفون، ما بيعملش حاجة غير أنه قاعد على التليفون بس، قاعد يبص، حتى يبقوا قاعدين 10 مع بعض كل واحد في مواله شغال في التليفون، ما بيبصش للي جنبه. يمكن ربما تقطع الأرحام بهذه الأمور، تجد العائلة لا تجتمع إلا كل سنة ولا شهر ولا حاجة، لو جلسوا مع بعض كل واحد ماسك التليفون، العائلة ممكن الزوج وزوجته يبقوا قاعدين مع بعض، هو جاي آخر النهار ممكن يكون بيشتغل شغلتين، يجي يقعد في البيت على ما جه شغال، حتى ممكن هو قاعد بياكل شغال على التليفون وهي شغال على التليفون، لا هو بيكلمه ولا بيتكلموا، الاثنين مخاصمين بعض. انتوا شوفوا شوفوا الامور دي، خلي بالك، ولسه الدنيا بتتقدم بينا ومش عارفين بكره هيبقى في ايه، امور خطيره خلي بالك. وللاسف نحن منفعلون. منفعلون يعني ايه منفعلون؟ يعني يفعل بنا ونحن مستجيبون فقط، ما فيش حاجه غير اننا بنستجيب. من في اولادنا يقرا كما كنا نقرا في الاجازه، ايام الاجازات كنا بنقرا. من في ابنائنا يقرا الان؟ حتى مش دعك من قراءه كتب الدين، قراءة في أي شيء، حتى لو يقرأ يعني ميكي وسمير، ما فيش حد بيقرأ أي شيء، خلاص تركت القراءات. كانت الناس بتقرأ قديما، الناس الآن الشباب الآن، وإيه بقى في مصيبة أخطر، يكتب لك الواحد على الفيسبوك كتابة أي كلام، أخطاء لغوية، تيجي يقول لك معلش أصل دي لغة الفيس، لغة الفيس التحرر من كل قواعد اللغة العربية، مش كده؟ ايه؟ المهم مش عارف انت بتقول ايه؟ المهم الاصطلاحات دي مش عارفها انا، بقت يعني لما حد يبعت لك رساله ولا شيء يقول لك معلش اصل هي كده، هي اللغه كده، اعتدي على اللغه كذلك. لا ندري الى اين نحن ذاهبون. للاسف نحن مقلدون، ويا ليتنا نقلد الائمه. يعني لسنا نتحدث عن تقليد الائمه، لا، نحن نقلد الغرب، ويتنا نقلدهم في العمل، لا، نحن نقلدهم في تضييع الأوقات، مع أنهم لا يضيعون أوقاتهم، هناك يعلمون قيمة الدولار، الإنسان منهم بيطفح الدم زي ما بيقولوا علشان يجيب الدولار بيشتغل، لكن لما يأخذ أجازة يعمل اللي هو عاوزه. أنتم حياتكم كلها في أجازة، مشكلة العرب ومشكلة المصريين في أجازة على طول، أنتم في أجازة مستمرة يعني ما تشتغلوش حاجة أبدا، لا تقدمون أي شيء للأمم، لأمتكم بتقدموا إيه؟ أنتوا إيديكم السفلى في كل شيء، دي المشكلة الخطيرة. إحنا نعرف إن إحنا نستجدي الآخرين، وتلاقي الواحد من دول إيه بيكلمك؟ إيه ده أنت ما أنتش عارف؟ لا ده أنت متخلف، يعني أنت اللي متحضر، أنت بقى يا حبيبي اللي اخترعت الكمبيوتر؟ لا ما اخترعوش، وما اخترعوش ما صنعوش، هو بس اتعلم يلعب عليه، بقى متقدم وبقى متحرر، ثم يسخر منك ان كنت ممن يقرا. انت لسه عايش في الموضه القديمه، موضه القرايه والكتب، وشايل الكتب ورايح المعرض وجايب كتب، واخوه كثيرون عندنا يشترون الكتب ومن هواة جمع الكتب ولا يقرؤونها. اعرف كثيرا من هواة جمع الكتب ولا يقرؤونها، الكتاب هو لو جيت تفتحه تلاقيه ما بيفتحش ابدا، ما علينا. المهم اننا نريد ان ننظر في آيات الله، انظر إلى النبات لترى صنعة الله، انظر إلى السماء لترى روعة صنعة الله سبحانه وتعالى. التفكير في خلق الله عبادة من العبادات، ألم يقل رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل أنت تستطيع أن تفهم معنى قول الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ خلق فسوى، لابد أن تدرك أن كل خلق مسوى، هذه لن تدركها إلا بالعلم. خلق فسوى، أما إن كنت تأخذ هذا الكلام هكذا بدون فهم له وبدون استيعاب فكيف يكون تسبيحك؟ تسبيح يجري على اللسان، لكن حينما تنظر حقيقة إلى عظمة صنعة الله سبحانه وتعالى خلق فسوى، وتستطيع أن تدرك أن كل شيء خلقه مسوى، حتى الأشياء التي تأنف أنت منها، تنظر للفرش، تنظر للصرصار، ايه ده؟ هذه الاشياء مقززه. غيرنا قام بدراسه على هذه الحيوانات وهذه المخلوقات، هناك علم اسمه علم نفس الحشرات، أنتم تتأففون، غيركم درس، غيركم نقب، غيركم بحث، قرأ أن هذه المخلوقات التي تأنفون من مجرد ذكر اسمها خلقت لغاية، بل لغايات نحن لا نعلمها. وإن أدركنا الغاية التي خلقت لها هذه الحشرات لأدركنا أنها خلقت خلقا مسوى. أنت خلقت لأداء غاية، ولذلك أنت مسوى، سواك الله للغاية التي خلقك من أجلها. سوى الحمار الذي تسخر منه، له غاية من وجوده، الغاية التي من وجوده إن علمتها قل سبحان الله، خلق لكي يؤدي الغاية من وجوده 100%، 100%. لم يكن ينفع شيء غير الحمار إن أدركت أنت غاية، الغاية من خلقه. إن أدركت الغاية من خلق الفأر، الفأر ستدرك أنه خلق على سمت، وخلق مستعدا لأداء الغاية من وجوده. وهكذا كل شيء، حتى الفيروسات والميكروبات، كل شيء خلق تسوى. عبارة، جملة تقوم عليها دراسات من عصر آدم إلى قيام الساعة، ولن يدرك البشر عظمة قول الله تعالى خلق فسوى. ولذلك سبح يكون تسبيح عن علم، خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر كل مخلوق لكي يؤدي الغاية من خلقه وهداه. وذلك سيأتي حينما نتحدث عن النحل، وأوحى ربك إلى النحل والنمل. النحل فقط هو الذي سبحان الله، لأنك بتاكل العسل بتاعه عشان العسل، لو لم يكن من النحل عسلا لما أدركت أنت شيئا من عظمة النحل. أولم يروا، شوفوا، ابحثوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظر، ابحث، ادرس. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتفيأ، التفيأ بمعنى ماذا؟ الرجوع، يرجع، كما قلنا لا يقال. وخطأوا العلماء، علماء اللغة، خطأوا النابغة الجعدي حينما تحدث عن ظلال الجنة فقال فيوق الفردوس، فالجنة ليس فيها فيوق، لأن الفيء لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن رجوع شمس، ثم تنسخ الشمس، والشمس لا وجود لها في الجنة، مش كده ولا لا؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. فخطأوا النابغة الجعدي حينما تحدث في بعض قصائده عن فيوق الفردوس، فالفردوس لا فيوق فيه، وإنما فيه إيه؟ ظل ممدود، كما قال رب العالمين سبحانه. فهنا يقول يتفيأ ظلاله، يتفيأ بيرجع الظلال، ثم قال ظلاله، ظلاله جمع، جمع ظل، أضيفت إلى الضمير، والضمير مفرد لكنه يعود على إيه؟ على مجموع، لأن ظلاله ظلال ماذا؟ ما خلق الله من شيء، مش كده ولا لا؟ يبقى الضمير هنا مفرد ولكنه يعود على جمع. فقال يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل، فلما كان جمعا قال عن الشمائل، ولما كان في اللفظ مفرد وحد اليمين، فوحد اليمين مقابلة لماذا؟ للإفراد في قوله ظلاله، وجمع الشمائل لكي تكون متساوية مع قوله ماذا؟ ما خلق الله من شيء، لأن الضمير واحد في اللفظ ولكنه يعود على إيه؟ على جمع. فوحد اليمين من باب التفنن في العبارة. ومن قال إن اليمين هو أقصى شيء بعد ذلك يزداد الفيء عن الشمائل فيكون متعدد فقد وهم، وإنما هو أيمان شمائل، لأن الظلال كثيرة جدا. ويمين من وشمائل من أو ماذا؟ يقول سبحانه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال ما خلق من شيء عن يمين ما خلق وعن شمائله. واضح؟ لأنه متعدد، ما خلق الله متعدد. ثم أضف إلى ذلك أن منه أشياء متحركة، لأنك لو نظرت عند الجماد ثابت، هذا العمود عمود جماد، إذا طلعت عليه الشمس ثابت، فظله ثابت، هذه الناحية والناحية، امبارح زي النهاردة زي بكرة زي بعد 20 سنة، لأنه جماد ثابت. لكن هناك عندي نبات نامن، النبات بينمو، لكن عندي الحيوان متحرك فظله يتحرك والإنسان يتحرك، ولذلك عن يمين من وشمال من، فأنت لك كم يمين ولك كم شمال. المسألة قد يكون أنت الآن عن يميني وهذا عن يساري، فقد ألتفت إلى الجهة الأخرى فيصبح الأمر بالعكس وهكذا. فيقول عن اليمين والشمائل، فاليمين المقصود بتعدد، كما القصد هنا أيضا تعدد الشمائل، ولكن ربما وحد اليمين أيضا كما وحد النور في مقابلة الظلمات. فاليمين مقدم، واليمين له كرامته، له كرامة، ولذلك مثل النور، ولذلك دائما يأتي النور مفرد ويأتي الظلمات، خلق الظلمات والنور، فالنور يأتي مفرد مع إنها أنوار متعددة، لكن النور يفرد، أما الظلمات فتأتي دائما مجموعة. فكذلك اليمين والشمائل، وإذا فهمنا أنه عن اليمين والشمائل فيكون مقصود قدام وخلف كذلك، لأن هذه مسألة نسبية، فما يكون عن يميني قد يكون عن شمالك أنت وهكذا. قال عن اليمين والشمائل سجدا لله، الظلال سجد لله، سجدا هذه تعرف حال، الكلمة حال، في حال كونها سجد، ولذلك جت سجدا لله وهم داخرون. لما نظر إلى هذه الظلال على أنها تسجد لله فتفعل فعل العقلاء العلماء الفاهمين، عبر عنها بماذا؟ عبر عنها بماذا؟ بالضمير، بواو الجماعة التي تفيد العلماء العاقلين، لأنها فعلت فعل العقلاء العالمين، فجاء بقوله وهم داخرون، داخرون يعني صاغرون مستسلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، هذه الظلال تسجد لله سبحانه وتعالى وهم داخرون. فلما فعلوا فعل العقلاء العالمين عبر عنهم بما يفيد العقل والعلم هنا، فقال وهم داخرون، وهم داخرون. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. آية سبقت لنا في سورة الرعد تحدثت عن سجود المخلوقات وظلال المخلوقات، فقال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يبقى هنا ذكر الله تعالى أن لله يسجد من، ومن هنا تفيد العاقل لكن ما تعم، فيدخل فيها العاقل وغير العاقل، ولذلك جاءت الآية 49 هنا يقول الله تعالى فيها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فيعم العقلاء وغير العقلاء، ولذلك قال من دابة، فشملت البشر وشملت غير البشر. عندي آية أخرى يقول الله فيها في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا هنا سننظر لنرى الله سبحانه وتعالى تحدث عن سجود المخلوقات له سبحانه وتعالى، فتارة يتحدث عن عموم السجود فيدخل في الساجدين ما لا عقل له أو ما لا علم له أو ليس متصفا بالعلم كالدواب، ويدخل الجمادات بدليل أنه يقول ما التي يدخل فيها العاقل وغير العاقل، وتارة يقول من، وتارة يتحدث عن سجود كثير من الناس ويقول وكثير حق عليه العذاب، ويقول سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. إذا لابد وأن نقف هنا وقفة لكي نحدد ما المقصود بهؤلاء. هل هذا من العام؟ لو قلنا إنه من العام الذي لا يدخله التخصيص فمعنى ذلك أن السجود سيكون له معنى، فكلمة السجود في اللغة تكون بمعنى ماذا؟ الاستسلام والخضوع والانقياد. السجود بمعنى الاستسلام والخضوع، والإنسان لكي يبرهن على استسلامه وخضوعه وكمال انقياده وخضوعه لله يجعل الجبهة على الأرض لله عز وجل. فهذا هو السجود الشرعي، فهذا سجود شرعي وذاك سجود لغوي. السجود اللغوي الاستسلام والخضوع. السجود الشرعي أن يسجد الإنسان على جبهته لله سبحانه وتعالى. فهل كل هذه المخلوقات تسجد سجودا شرعيا كما يسجد الإنسان؟ قد يقول قائل كيف؟ ومن هنا قال بعض العلماء المقصود من السجود لكل المخلوقات بما فيها الظل هو الاستسلام، السجود اللغوي. وبناء على ذلك فقالوا إن سجود الظل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. الحركة نفسها نفس الحركة وهي وجود الظل على الأرض يكون الإنسان الكافر تعلو جبهته ويكاد أن يناطح السحاب بأنفه، يحك بأنفه عنان السحاب، ومع ذلك يقال له أنت رفضت جحودا أن تسجد لله وظلك ساجد لله رغم أنفك. ظلك على الأرض بتطأه الأقدام بالداس، يوطأ بالأقدام، ظل الزعيم، ظل الرئيس، ظل الملك، ظل فرعون، ظل الغني، ظل الفقير، الكل ظلالهم على الأرض. فكيف تتكبر وتستنكف أن تسجد لباريك سبحانه وتعالى؟ انظر إلى ظلك، هل تستطيع أن تمنع ظلك من أن يسجد لله على الأرض؟ فهذا هو السجود، وجوده على الأرض منبطح منتعل تدوسه النعال. وقال بعض أهل العلم لا، بل سجود الظلال سجود حقيقي نحن لا ندرك ماهيته، نحن لا. وهذا هو الأرجح، أن الظلال تسجد وهي على الأرض تسجد لله سجودا يليق بها، نحن لا نعرف كيفية لأننا لا نعرف هذه الحقائق. أما بالنسبة لسجود البشر طوعا وكرها فأمامنا سجود المؤمن يكون بالطوع السجود الشرعي، والمنافق يكون سجوده كرها كما قال سبحانه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال سبحانه في سورة التوبة كذلك أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة يقومون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن المنافق يأتي منه الكره، والمنافق كافر الذي باطنه أسود، كافر. المنافق كفر أكبر، نفاق أكبر، والعياذ بالله. فإذا المقصود من قوله تعالى هنا أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، سيكون إن كان المقصود هو السجود الشرعي فكل شيء من خلق الله يسجد سجودا شرعيا يليق به ويعلمه ربه سبحانه كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى كل شيء، الشمس تسجد، وجاء ذلك في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد كل يوم عند غروبها تحت العرش. قد يقول قائل: أين؟ ما كل شيء ما كلنا تحت العرش، كل شيء تحت العرش، ولكن هي تسجد سجودا هي ربنا سبحانه وتعالى علمها إياه وكلفها به، فهي تسجد لله سبحانه وتعالى. كل شيء يسجد لله، كل شيء كما أنه يسبح الله يسجد لله، لكن البشر يسجدون سجودا شرعيا بالطوع، ويسجد المنافق سجودا شرعيا كرها، ويمتنع الكافر صراحة عن السجود لله في السجود الشرعي، لكن كل الخلق يسجدون لله سجودا استسلاميا لغويا، كلهم حتى الكافر. وإلا هل يستطيع الكافر تحت أوامر الله القدرية الكونية كن فيكون أن يمتنع عن تنفيذ أمر الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك نجد أن الكافر هل يستطيع إن أراد الله أن يجيعه ألا يجوع، أن يجعله عطشان ألا يعطش، إن أراد أن يمرضه هل يستطيع أن يمتنع عن المرض، إن أراد له رب العالمين سبحانه أن يموت هل يستطيع أن يمتنع عن الموت؟ لا يستطيع. فإذا السجود يأتي بمعنيين، بالمعنى الشرعي ويأتي بالمعنى اللغوي وهو الاستسلام والخضوع. كل الخلق مستسلمون خاضعون لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا لو قلنا إن السجود بهذا المعنى فالعموم على بابه، وإن قلنا إن السجود بالمعنى الشرعي فالسجود هنا حينما نسب إلى ما خلق الله يكون هذا السجود أو هذا العموم من العمل المخصوص. واخدين بالكم؟ يبقى هنا لكي أقول هذا السجود من العمل المخصوص ولا من العمل بقي على عمومي، أقول لك فسر لي السجود أولا ماذا تقصد بالسجود؟ هل السجود الشرعي؟ لو السجود الشرعي وضع الجبهة على الأرض بالنسبة للبشر، فربنا قال: وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب، يعني لم يسجد فلم يقع السجود اللي هو السجود الشرعي. لكن السجود اللغوي الكل مشترك فيه، ولذلك هذا التفريق في قول ما خلق أو ما في السماوات وما في الأرض، وتارة يقول من التي تدل على العالم العاقل، وحينما يتحدث عن البشر في قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض في سورة الحج ماذا قال؟ قال: وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير من الناس وليس كل الناس، واضح؟ فهنا قال سبحانه بعد أن قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. جمعت هاتين الآيتين آية سورة الرعد حينما قال: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هم الذين يسجدون وظلالهم بالغدو والآصال. في حالة الغدو يكون السجود للظلال، وحين الأصال اللي هو العشي يكون الظلال هنا فيئ اللي هو التفيؤ الظلال رجوعها ونسخها للشمس. فقال: ولله، وبدأ بالجر والمجرور للتدليل على القصر والحصر والاختصاص، فلا يسجد إلا لله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ما تشمل جميع ما في السماوات من ملائكة ومن خلق لله لا نعلمه ما في السماوات ومن أرواح صعدت إلى باريها. أليست الأرواح تصعد إلى السماء أرواح المؤمنين حينما يتوفى الله المؤمنين؟ الأرواح. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. هنا للبيان لماذا اختار الدابة. الدابة هي ما تدب على الأرض ويدخل فيها البشر من الناحية اللغوية، ولكن من الناحية العرفية الدواب يخرج منها البشر. حينما أقول دابة هذه حقيقة عرفية، الدابة التي تدب على الأرض غير البشر. لكن لو جئنا لكي نطبق التعريف اللغوي للدواب سيدخل فيه الإنسان فيقول من دابة مقصود. لماذا؟ لأن الدابة أنت تستحقرها، الهوام، الحيوانات، كل شيء يدب على الأرض، كل شيء له دبيب على الأرض، فما يدب على الأرض يسجد لله. فإن اعتبرت نفسك أيها الإنسان من دواب الأرض فلماذا تتخلف عن السجود لله وكل الدواب سجدت لله؟ وإن استنكفت وقلت لا أنا لست من الدواب، قال لك والملائكة وهم أشرف خلقا منك يسجدون. فهنا ذكر لك الدواب التي تقطن الأرض وتعيش في الأرض، حتى إذا اعتبرت نفسك منها فلماذا تمتنع أنت عن السجود وقد سجدت كل الدواب لله؟ وإن امتنعت عن السجود لشرفك على هذه الدواب وقلت أنا أعظم منها، أنا سيد هذا العالم، يقال لك الملائكة أشرف منك وهي تسجد لله، فهؤلاء أعلى منك مرتبة. وأولئك الذين استنكفت وقلت أنا أعلى منهم مرتبة يسجدون لله، فلماذا لا تسجد أنت لله سبحانه وتعالى؟ فقال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم جملة حالية لا يستكبرون. هذه تقال عن الملائكة، الملائكة لا تستكبروا عن عبادة الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وحينئذ من استنكف واستكبر يعلم ما سيحدث له، ولذلك أعقبها بقولي إن قال عن الملائكة إنهم لا يستكبرون. الملائكة لا تستكبر، فأتستكبر أنت؟ الملائكة المخلوقات العظيمة، المخلوقات الهائلة، هذه مخلوقات لا تستنكف ولا تستكبر أن تعبد الله، لأنها تعرف حقيقة رب العالمين، تعرف الله. وذلك من عرف الله لم يستكبر على عبادته. لكن ما أوتي الإنسان إلا من جهله بعظمة الخلاق العليم، ولذلك قال وما دائما وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون، ما قدر الله حق قدره. لكن لو قدر الله حق قدره لدانوا لله بالعبودية، ولا خضعوا لله ولجلال الله، ولا خشعوا لله، ولا استسلموا لأمر الله سبحانه. فقال وهم لا يستكبرون يخافون ربهم. الملائكة تخاف، نعم. بعض الناس يقول لك أنا لا أخاف الله. أنت حر في نفسك، أنت حر، قول كما تشاء. يقول لك أنا العلاقة بيني وبين ربنا علاقة احترام. ده بقى فكر جديد بنسمعه في هذا الزمان، فكر جديد. يقول لك لا لا، يقول لك بنعبد ربنا بالمحبة، أعبد الله بالمحبة. يقول لك لا أنا أحترم ربنا بس ما خافش منه، ما خافش منه، مع إن إحنا أمرنا بأن نعبد الله بالإيه؟ بالخوف والرجاء والحب. عبادة حب فقط عبادة زندقة، عبادة برجاء فقط تولد الإدلال، وذلك يقع فيها أهل الإرجاء لا يخافون ربه. عبادة بالخوف وحده هذه صفة الحرورية، ولذلك قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، حب فقط، عشق فقط، يقع في الزندقة. ومن عبده بالرجاء وحده فقد وقع في الإرجاء. ومن عبده بالخوف وحده فقد وقع في بدعة الحرورية، ييأس ويقنط من رحمة الله. الخوف يؤدي، الخوف وحده يؤدي إلى القنوط، والرجاء وحده يؤدي إلى مدى الوقوع في المعاصي والإدلال والعياذ بالله. وتظن نفسك يعني لن يفعل الله عز وجل معك شيئا من عقوبة، ولذلك الإنسان يتهجم على المعاصي. ولذلك قال: ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف هو الموحد، التوحيد الحقيقي. ولذلك لما تحدث عن الملائكة قال إيه؟ كانوا يدعوننا، تحدث عن الأنبياء قال: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة. وذلك الإمام المنذري ألف كتاب إيه؟ ترغيب والترهيب. الشريعة قايمة على الترغيب والترهيب. ترهيب فقط خطأ، ترهيب فقط خطأ. الرسول اسمه بشير ونذير، بشارة مع نذارة. ولذلك في ترغيب كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وربنا علم نبيا عليه الصلاة والسلام أن يقول في عدة مواقع في القرآن: قل إني أخاف، في سورة الأنعام وفي سورة الزمر. اسمع، ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، مش لينا احنا، للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف. بيقول له كده، قل للناس أنا خايف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن فلتخافوا من الله ولترجوا رب العالمين. والحب يسبق كل ذلك، الحب، لأن الحب أساس الدين، أساس التوحيد، أساس الإيمان. الحب لله، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب لأولياء الله، أساس الدين الحب، أساس التوحيد والإيمان الحب. ثم بعد ذلك يأتي الرجاء ويأتي الخوف. لكن لا يعبد الإنسان ربه بشيء فقط من هذه الأمور، بل لابد من جمع أعمال. وذلك أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح جميعا، كل أعمال القلوب أعظم من جميع أعمال الجوارح، كما حقق ذلك أهل العلم. وذلك إن خلى القلب من أعمال القلوب فلا يوجد إيمان أصلا، إن خلى القلب من أعمال القلوب فلا إيمان أصلا. لابد من الحب، الإخلاص، التوكل على الله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فيقول سبحانه عن الملائكة: يخافون. الملائكة نعم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، نعم، ويخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الملائكة أيضا: ومن يقل منهم إني إله من دون الله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فيش ملك يجرؤ: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولذلك الملائكة يوم القيامة يقال لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. المسيح قال ماذا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. نفس الكلام، قالوا: سبحانك أنت ولكن كلمة عجيبة: أنت ولينا من دونهم. يعني أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: لا يا رب العالمين، سبحانك أنت ولينا، نحن عبيدك، عبادتنا لك أشرف لنا من أن نكون آلهة. انظر إلى التعبير الدقيق: أنت ولينا من دونهم. هو لم يقل لهم: أكنتم أولياء لهؤلاء من دوني؟ لم يقل هذا. أها، الأمر قصر في السؤال عن المشركين مش عن الملائكة. هؤلاء ادعوا أنهم يعبدونكم، فيقول رب العالمين: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء مجموعة المشركين دول اللي عبدوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وظنوا أن هذه الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوهم آلهة، بينهم وبين رب العالمين وصائط. فيقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك ننزهك يا ربنا، أنت ولينا من دونهم، أنت الولي بالنسبة لنا، أنت إلهنا نحن، فعبادتنا لك أعظم وأشرف لنا من أن نكون آلهة، أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن. الجن ضحك عليهم وقال لهم: نحن ملائكة. الجن كذب عليهم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون في سورة سبأ. فهنا يقول سبحانه الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. هذه الآية تثبت ماذا؟ الفوقية، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نقلا عن أئمة السلف، لأن القرآن والسنة لا يفهمان إلا بتفسير من سلف الأمة الصالح. إن جئتكم بتفسير من عندي لآيات أو لحديث بدون الرجوع إلى السلف فاعلموا أننا مقتحموا باب ضلالة دائما، العصمة في تفسير السلف. ولذلك الحملة شرسة على كلام السلف، يريدون ضرب كلام السلف، يريدون ضرب الأحاديث والسنة، حتى يقولوا ليس أمامنا إلا القرآن، والقرآن حمل أوجه، كلنا نفسر القرآن، يفسر هذا والصحف الفلاني يفسر والممثلة الفلانية تفسر القرآن وأوباما يفسر القرآن ونتنياهو يفسر القرآن. خلاص بقى ما العملية أصبحت يعني كل واحد يريد أن يفسر يفسر. العصمة في القواعد في تفسير، وما احنا بندرس علوم قرآن ليه؟ ليه بندرس أصول تفسير؟ حتى نبين الباب العاصم لك من الوقوع في البدعة، من الوقوع في الضلالة، لأن مراد الله يعلم محمد عليه الصلاة والسلام، مراد محمد عليه الصلاة والسلام يعلم مين؟ الصحابة، مرادات الصحابة يعلمها التابعون أئمة الهدى. تمسكوا بغرسهم، تمسكوا بغرز هؤلاء الأكابر الأماجد، ولا تسمحوا لمجرم أن يقع في أعراض هؤلاء. إياكم أن تسمحوا لمجرم أن يقع في عرض رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، في عرض رجل من أئمة الهدى، من التابعين، من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. إياكم أن تسمحوا لواحد مجرم أن يتطاول على أمثال هؤلاء العلماء الأكابر. حملت أمانة الله سبحانه بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما احتاجت الأمة إلى قيام الساعة إلى مجيء نبي. في الأمم السابقة بمجرد موت النبي جيل بعد جيل يحتاج الناس إلى نبي، بدل الناس، حرف الناس، ضاعت رسالة الله. يأتي نبي من الأنبياء ليرد الناس إلى الجادة مرة أخرى، الكتاب اللي حرف، يقول له هذا وكتاب رسولكم الذي حرفتموه معي الآن أهو أوحي إلي به، رسالة الرسول السابق. يأتي ضاعت الرسالة، لا معايا هي، أتاني بها جبريل عليه السلام لأرد الناس إلى الجادة مرة أخرى. هذا الكلام لم يحدث في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الرسل السابقين وبالذات رسول بني إسرائيل الأعظم موسى عليه السلام، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، النبيون في كل عهد من العهود. التوراة ضاعت، يأتيهم الله عز وجل بها فيقومون بتعليم الناس التوراة. طب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس بعد نبيكم نبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر في يد من؟ العلماء، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتمسكوا بغرز هؤلاء يخافون ربهم من فوقهم، إثبات علو الله ذاتا وقهرا ومقاما وجلالا سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون، الملائكة ما يؤمرون، كل ما يأمرهم الله عز وجل به ينفذونه ويسارعون في تنفيذ أمر الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.